فعل النبي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببيته. مين السكن؟ مين اللي توقف جنبك؟ لو مسكت بره زي الفل ومراتك عتمدت عليك باص كلها، ولكن لو الدنيا كلها تعبان وزوجتك مريحاك، لما رجع النبي خائفا قال زملوني لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فبدأ النبي دعوته بامرأة. قال الإمام ابن الأثير في أسد الغابة: وخديجة أول خلق الله أسلمت. أول واحدة أمنت بالنبي واتبعت دين النبي الإسلام ستنا خديجة رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصبية. تعيش معايا خديجة امرأة، وبعدين انت في مكة من اللي هيقف جنبك؟ لابد من البداية، مش هبدأ مرة واحدة، ماهوش جبر، ده ترتيب، ده هدي، ده منهاج. بدأ بخديجة ثم بعلي. يعني علي كان في بيت النبي اهو، لأن المربي علي بن أبي طالب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من يمن الله ومن فضل الله لعلي. ايه اللي جاب علي عبد النبي؟ اخرج الامام الحاكم في المستدرك بسند حسن ان قريش اصابتهم مجاعه، حالة الاقتصادية مش مظبوطة، ما عادش في شغل، مفيش فلوس، الدخل وأبو طالب كثير الأولاد قليل المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، لعمه العباس، وكان من أغنى بني هاشم آنذاك: لو ذهبنا إلى أخيك أبي طالب يأخذ كل واحد منا، شوف اللفظ اللي جاي دي، رجلا، ما قالش عيل، ما قالش طفل، فإن أبا طالب كثير الأولاد قليل المال. فذهب إلى أبي طالب فقال أبو طالب: إن تركتما لي عقيلا، عقيل بن أبي طالب، فاصنعا ما شئتما. سيقول يا أهم حاجة عقيل، لأنني ما أقدرش، يبعد عني. فأخذ العباس جعفرا فلازمه حتى استغنى عنه ومات فيه. وأخذ النبي عليا فرباه وكان في حفظ النبي، ويا لها من كرامة بعلي. هو ما عبدش الأصنام ليه؟ لأن سيد ولدي آدم قال لخديجة، أي خديجة، لا أعبد اللات والعزى. فترعرع علي في كنف المصطفى، في حضن المصطفى، في حفظ المصطفى. فتأثر علي رضي الله عنه بأخلاق أبيه الثاني وحبه صلى الله عليه وسلم. الموضوع سر، مش عاوزين حد يعرف. قريش هتقلب علينا، ما ينفعش. وهذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم النبوغ في هذا الطفل. فعلي رضي الله عنه ثم بعد ذلك بزيد بن حارثة، يعني امرأة خديجة طفل، سيدنا علي عنده 10 سنين، عبد من العبيد، مولى من الموالي، زيد بن حارثة ابن شرحبيل، زيد مهوش من مكة، زيد كان من الشام، حكيم بن حزام ابن أخي خديجة أتى برقيق من الشام، فدخلت عليه خديجة فأعجبت بزيد، قال اختاري أي الموالي شئت، فاختار زيدا، فأعجب المصطفى بزيد فاستوهبه من خديجة، تجيبه هدية، فوهبته للنبي، فأعتقه النبي وتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما علم حارثة والد زيد بأن فلذة كبد في مكة شرفها الله وقد جزع عليه جزعا شديدا، شوف ابنك كده يطيع منك، تنام كده وابنك يتأخر، ما تعرفش هو فين، سأل حتى دل على مكانه، فذهب مسرعا هو وأخوه إلى مكة، أخو زيد أخو حارثة، فدخل على رسول الله فقال له يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم، شوف الأداء والكلام، يا ابن فلان يا ابن فلان يا ابن فلان، كبر النبي، إن ولدنا عندك فمن لنا في فداء، اللي أنت عايز أقوله لك بس نرجع فيه، تصور أب يبحث عن ولده ثم ينادي النبي على زيد فيخيره فيقول له يا زيد أتختار أن تكون معي أم تكون مع أبيك وعمك؟ لفي خفاخر، لا روح مع أبويا وعمي. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحد، فأنت مني بمكانة الأب والأم. زيد يعني مش كبير، ده أبوك يا زيد، ده عمك، إخواتك، والدتك بتبكي، وأبوك ده قطع كبده. قال فإني قد رأيت من هذا الرجل ما أنا بالذي أختار عليه أحد. فقال له أبوه ويلك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك؟ فقال هذه الكلمات الخالدة حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، فقال أنا زيد بن حارثة. ثم بعد ذلك بدأ النبي ببناته، زينب، رقية، أم كلثوم. زينب كانت تبلغ من العمر 10 سنوات، رقية في 7، أم كلثوم في 6 أو 5، وطبعا لابد أن تقف عند هذه النبي، مش حافظ القرآن وابنك مش حافظ، تعلم الناس وانتش عن بيتك. خيركم في كل شيء، في علمك، في مالك، في قوتك، في الخير الذي من الله عليك به، لأهلك، لزوجك، لأولادك، لأقاربك. ثم بعد ذلك خرجت الدعوة خارج بيت رسول الله، فبدأ النبي الصديق الذي كان يلقب بالعتيق، لو تأمل أي حد دعاه النبي ما رضيش دعوته ولا فضح أمر النبي، إن كان من النبي أو بعد ذلك من الصديق. ليه؟ في فطنة، في ذكاء، في فراسة. نبدأ بمين؟ بالحبين ولا الإكراني؟ بالحبين. صديق المخلص ليه؟ فبدأ النبي بالصديق فما تردد، بل قال النبي: بعثني الله فقلت كذب، وقال أبو بكر صدق، خلوا بيني وبين صاحبي. قالها النبي مرتين، فرضي الله عن أبي بكر. لما اعتنق الصديق الإسلام كأن الوحي نزل على أبي بكر، فاشتال هم الدعوة وحمل هم البلاغ، فذهب داعيا إلى الله. ففي اليوم الأول، شوف اليوم الأول، أتى الصديق بخمسة من أكابر الصحابة، بل من العشرة المبشرين في الجنة. يوم واحد أسلم على طول، طلع جاري، نعرف من الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسد، أبو بكر تيم من قبيلة تيم، خلي بالك. الزبير ابن العوام الأسد ابن عمة النبي، لكن أقول لك ده ابن عمة النبي، النبي يدعوه. ما ترك الصديق لحظة إلا في طاعة الله وفي القرب من الله. وكان الزبير يبلغ من العمر 15 سنة. عارف 15 سنة يعني كام؟ يعني لسه أولى سنة، ما قالش اتغير. الزبير بن العوام. ثم بعد ذلك عثمان بن عفان. طبعا كل اسم الاسماء ده خطبه تكلم عن زبير محاضره، عثمان محاضره. اما تعرف بس وركز عشان ما تتوهش. عثمان قال النبي: من يجهز جيش العسره وله الجنة. غزوة تبوك، فجهز عثمان. من يشتري بئر روما وله الجنة، فاشتراه عثمان. ختم القرآن في ليلة، من هو قانت أناء الليل. استأذن الصديق على النبي فما غطى فخذه أو ساقه، فاستأذن عمر فما غطى النبي فخذه أو ساقه، فلما استأذن عثمان جلس المصطفى وسوى عليه ثيابه. فتعجبت عائشة، قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ، ودخل عمر لم تهتش له ولم تبالغ. ودخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك. قال يا عائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان حسنة، عثمان حسنة من حسنات أبي بكر، فما بالك بشأن أبي بكر؟ ثم يأتي بعد ذلك عثمان مجتين أنوي بني أمية، ثم بعد ذلك يأتي بسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص خالد النبي، ما قالش ليه النبي اللي يجيبه؟ سامع الصديق. سعد بن أبي وقاص ماهوش دايما مش من عيلة أبو بكر، ده من بني زهرة. وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. الخامس طلحة بن عبيد الله التيمي، ده من عيلة أبو بكر، دول يوم الأول. خمسة بشرهم النبي بالجنة، يوقف أبو بكر كفاية عليه، يعني كده عملت كتير؟ لا. في اليوم الثاني يأتي الصديق بأربعة: عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح، وأول من دفن في البقيع، عشتين من بني جم، أبو سلمة ابن عبد الأسد وده ابن عمة النبي وأخو النبي في الرضاع، أمه برة بنت عبد المطلب، أمه شتيم ده من بني أسد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. تعرف يعني أبو عبيدة؟ كل اسم من هؤلاء لوزن، له منقبة، لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة. كل هؤلاء في ميزان من؟ الصديق. ثم الرابع الأرقم ابن أبي الأرقم، ودي بقى اللي عجيبة قوي. النبي هاشم قبيلة بني هاشم النزيعة في قريش، قبيلة بني مخزوم. بني مخزوم مين منها؟ الأرقم ابن أبي الأرقم. يعني أبو بكر قبل النبي وحي كده من بطن عدوه. دول الكلب نطق بني هاشم في سيادة قريش. الأرقم كان عنده كام؟ 16 سنة. واقفين ما 15، الزبير، طلحة 16، سعد بن أبي وقاص 17، وقيل 19، عثمان 28 سنة، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة، الأرقم 16 سنة. لو تأمل كان التركيز على الشباب، لأن أنت ما انتش هتروح لأبوك اللي بقى له أكثر من 40 أو 30 سنة يعبد اللات والعزى ويقول له لا إله إلا الله. أمال الشاب لسه، والشباب دايما يحبوا جديد. أي موضة مين اللي بيعملها؟ الراجل الكبير ولا الشاب؟ أي حال إشارة قابلت الشباب اللي هون دول؟ يا ابني شعرك ابيض الناس بتعمل زمهر عشان الشعر الابيض. البنطلون ده يا ابني ده حد عتولك؟ يعني انت ما انتش لاقي حد عتولك بيصدق بيه؟ البنطلون ده مقطوع ليه يا ابني؟ احنا زمان لما كنا بنلبس جينز وكان يضرب كده معدل الخدمه كلمه اسبغت عشان عيب يعني، يبقى البنطلون اضرب ومقطوع، والبنطلون الاضرب اللي كرب المقطوع اغلى من السليم. ايه يا ابني؟ مين اللي بيعمل كده؟ الشباب. مين اللي مقضاه ماشي بيلعب؟ ان بالك العاب الشباب. مين اللي 24 سنه على افلام 24 ساعه افلام ومسلسلات؟ الشباب هم اللي بيحملوا الهم. فما ربنا يكرمك بالشباب الأمة تقوم. ولذلك الغرب بحبنا في شبابنا، إذا كانوا في الشباب ذكور أو الإناث حرب. زمان ما كنا بنلبس الجلابية طبعا رفيعة فوق الكعبين، كان واحد يقول لك ده بجيب لك متر، أنا أغنى منك، ده أنا بلبس صكوخ بس الهادي نبي. زمان يلبس الجزمه الدق والبنطلون يبقى نازل عليه، دي الموضه والستايل. اما انا ما طلع الشرط بالموضه كله رافع. طب انت لابسها كده عشان موضه ولا عشان هدي النبي؟ هدي النبي كده. امال واحد كافر خربي ده البرنس ده السبع رجاله ده مقطع كلوب العظام هو ده. ما طلع الشرطة لبس الشرطة ورجليه عاملين زي الغابتين الفرد، خد بالك وماشي مش محفوظ. ده بتهدي مين؟ الموضة. امال هدي النبي؟ كفاح حسنات تشرب من حوض النبي تحرق الكسل. فالنبي ركز على الشباب، لان الشاب عنده طاقه. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما كسر الاصنام، قال لك مين اللي كسر الاصنام؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم. ما قالش شيخ كبير، فتى جاي من الفتوه. الفتوه بتكون فين؟ الشباب. انهم فتيات شباب. فلذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على الشباب. قل قول هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتمع مع هؤلاء النفر في بيته عند خديجة. لما العدد ده عدى 40 هيبقى الأمر ملفت للنظر. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقل بقى مكان. خلي بالك يعني لما تأمل ده النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف 3 سنين يجهر بالنعم، واحنا في نعمه عظيمه جدا. المساجد مشيده والاذان يرفع. اللهم لك الحمد على هذه النعم. 3 سنين والنبي مستخبي. فين المكان؟ فين؟ لبيت الأرقم ابن أبي الأرقم. ليه؟ بيت الأرقم كان بعيد عن الصفا، فهم رحيم محدش هياخد باله، وكان جنبه خالي. مفيش حد كده يطلع على البيت يترصد ويشوف الناس دول رايحين منين وجايين منين. الأمر الثاني إن الأرقم كان عنده 16 سنة. هذا شاب هيعتنق في دين جديد، لا دايس هيسهر ويشرب، هيروح نادي نوادي البغاء، هيستبعده من المكان اللي هما يقعدوا فيه. ثالثا ده من بني المخزوم، يعني عدو النبي. هذا كان من ذكاء النبي ومن فطنته، بينشر الدعوه في بيت عدو. انت عارف الكبير بتاع العيله بني مخزوم مين؟ ابو جهل. يعني ابو جهل لو عرف، يعني احنا بننطح بني هاشم تتبع نبي هاشم ويجي كمان في بيتنا واحنا اعداء، يعني نزلها لك كده بالقربة، لما يكون واحد اثنين صعيده وفي طار وانت دمك مطلوب وبتاكل في بيت عدو، مش معقول. فيظل النبي صلى الله عليه وسلم كام سنه؟ 3 سنين في بيت الارض. يعني عم الشيخ محدش من قريش عرف، محدش شافهم كده وهم بيصلوا. ده طبعا بعض الناس شافوا الصحابه وهم بيصلوا، عابوا عليهم الامر، هجموهم. سيدنا سعد بن وقاص خد لحى بعير، يعني العظمه بتاع الايه؟ اللحى كده بتاع البعير، وضرب واحد موته. هو اول من ارهق دم في سبيل الله. بس لما كانوا شافوه الغرابه ما كانوش بيعيبوا عليهم الثلاث سنين دول. ليه؟ كان اميه بن ابي صالح الناس اللي كانوا على الحنيفيه، وزيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل يقول لك انتوا بتقودوا المؤونه للحرام، بتاكلوا الذبائح اللي على النصب، ده ما ينفعش. ورقة بن نوفل كان متنصر وكان بيكتب الانجيل. قال لك ابن النبي هم شويه كده هيصلي كده عامل زي ايه؟ زيد وميه بن صالح. انت بالك انت مين؟ زي ورقة بن نوفل. ولكن يعرف ان هم جماعات؟ لا. صلى على ذلك متخفلا 3 سنوات. مجهود ابو بكر واقف، لا يشب يلعب ويعتذر. ثم بعد 3 ينزل ربنا على نبيه وانذر عشيرتك الاقربين. الموضوع بقى هيبدا يسخن، هيبقى في ضرب، وهيبقى في قتل، وهيبقى في خاطر، وهيبقى في خيانه. وانت هتقعد هنا وهتهاجر وهتساعد في طرقات مكه، والنبي يمشي في طرقات يقول عليه مجنون. كل ده هيبدا امتى بقى؟ بعد ما النبي يصعد على الصفا ويقول يا صاحبي. وقت الصبح، لان العرب لما كانت بتحارب ما كانتش بتحارب الا الصبح، فده النداء عشان يفزعهم يقلمهم. فكان الرجل اذا لم يستطع ان يذهب يبعث بغيره. فلما اجتمع جميع البطول، قريش 9 أقطار، 9 قبائل قبائل، قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا إلى أقام الحكم. قال فأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، أبو لهب مين؟ عم النبي. أبو لهب كانت ألعله عين بتاع ألعن عين. وكان ياخد النبي وهو صغير مكان عم ابو طالب، وكان نفسه اللي هو يربيه. تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، فانزل الله تبت يدا ابي لهب وتب الى اخر السور. ومن عظمه الله ومن قضاء الله النافذ الذي لا يتردد ان هذه الصوره الكامله نزلت في ابي لهب. لو تفطن ابو لهب يقول لك انا اهدم دين محمد بحاجه واحده، لا حتى اقول كده كلمتين لو بكش، لو كسر يقول انا امنت دين محمد. عارف يقولها؟ طبع على قلبه، على عقله، طمس على عينه، عاد الدين، نزل فيه العذاب والويل وهو على قيد الحياه. فمات بعد غزوه بدر بسنه، ولم يستطيعوا ان يغسلوه، اصيب بمرض يقال له العدسه، مرض جسمه يمرض وهو عايش ويعمي، رقبته تبقى جايفه، ما غسلوهوش، يحطوا على مزاي المبعد وهالوا عليه التراب البعيد. لانه عاد النبي حلب النبي، كذب المصطفى. نيجي كده سريعا، مش موضوعنا بس عشان يعرف المتبع النبي ويبعد عن هدي النبي. ابو طلحه الانصاري ده اسلم على يد ام سليم، ام وانس، نادى المنادي حي على الجهاد. زمان عمر سنه كبر، قالوا يا ابانا، لما قال لاولاده جهزوني، قالوا يا ابانا غزوت مع النبي، غزوت مع ابي بكر، نغزو عنك؟ قال لا، ان الله شيوخا وشبابا، انفروا خفافا وثقالا. قال انس فجهزوا فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيره الا بعد سبعه ايام ولم يتغير جسده. من الذي حفظه؟ انه الله. أبو لهب كاف هو على قلب الحرام. ولذلك دائما وأبدا ضع هذه الآية نصب عينيك، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. مين؟ الصالح. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم شرفنا باتباع النبي قولا وفعلا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم انك انت القوي فقومنا، انت الغني فاغننا، انت العليم فعلمنا، انت الستير فاسترنا، انت التواب فتب علينا يا الله، أنت الغفور فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا الله ضاق بنا الحال وطال بنا البلاء، ونحن نعلم يا الله ونوقن يا الله أنك ترانا الهلاء وارفع عنا البلاء وارزقنا عيش السعداء. اللهم ارحمك بنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا يا الله واغسل حوبتنا يا الله. تعلم اننا ضعاف لا نقوى على الم المرض، فكيف بنا بالنار؟ فيا الله ادخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقه عذاب. سميت نفسك بالرحمن، سميت نفسك بالرحيم، فتغمدنا واهلينا وذرارينا برحمتك التي وسعت كل شيء.